إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق كما نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يتركهم سدى، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. هذا من رحمته ولطفه وكرمه ومنه سبحانه وتعالى، أنه لم يتركنا سدى ولم يتركنا هملا، ولكن عرفنا الطريق وبين لنا حتى لا يكون لأحد بعد الرسل وبعد الكتب، لا يكون لأحد حجة على الله عز وجل. الله عز وجل بين لنا الطريق ووضح لنا وهدانا النجدين، فالإنسان يرى ويختار على بينة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي هو يهديهم أولا ثم يبين لهم طريق الضلال ثانيا، ويحذرهم ويعلمهم كيف يتقون طريق الضلال، ثم هم يختارون طريق الضلال والعياذ بالله. فمن رحمة الله عز وجل لابد أن يفرح الإنسان بالقرآن، أن هذا القرآن محفوظ، أن الله عز وجل حفظ هذا القرآن من التغيير، وأن الله عز وجل قيض رجالا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكرر دائما هذا المعنى حتى يكون المؤمن على فرح دائما من هذه النعمة العظيمة. معنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، هي سورة قصيرة، آياتها 3 آيات، لكن احتوت على المعاني العظيمة. هذه السورة كما قال الإمام الشافعي: لو تدبر فيها المسلمون لكفتهم. سورة العصر، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة أول لما تفتتح أول آية في السورة تفاجأ أن الله عز وجل يقسم، والملك سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى قسم، فإذا أقسم فإنه يقسم بعظيم أو يقسم بشيء يغفل عنه الناس، فحتى ينبهنا الله عز وجل إليه. أول لما تفتح السورة تفاجأ بقسم من الملك سبحانه وتعالى، ويقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما معنى كلمة العصر؟ يعني إيه كلمة العصر؟ العلماء وقفوا عند هذه الكلمة وقفات طويلة، إن عشان نفهم كلمة العصر نفهم إيه سبب خسارة الإنسان وكيف ينجو الإنسان. ثم النظر في السورة التي قبلها والسورة التي بعدها يتضح لنا أهم أسباب الخسارة وكيف ينجو الإنسان من هذه الخسارة. العصر، قيل اللي هو العصر توقيت العصر، آخر وقت اليوم، اليوم بيخلص المغرب والليل يبدأ، آخر وقت اليوم اللي هو العصر. وقيل العصر كل الأزمنة وكل الدهور من يوم خلق الله عز وجل الزمان إلى أن تقوم الساعة، كل ده عصر، وخاصة آخر التوقيت. تخيل كأن ربنا سبحانه وتعالى، أنت بتفتح كده الصورة لقيت اليوم بيخلص، لقيت الشمس خلاص بتغرب، لقيت الزمان خلاص بينتهي، خلاص قاربنا على النهاية، كأنك داخل صالة الامتحان في آخر 10 دقايق وكل الطلبة قاعدين منهمكين وكله قاعد بيحل، فتفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى يقسم ان في اخر التوقيت ولم يبق الا لحظات وينتهي الابتلاء وينتهي الامتحان، ثم يخبرنا الله عز وجل بنتيجة حتمية قطعية لهذا الامتحان ان اغلب الناس خسروا، اغلب الناس رسبوا. ان الانسان استغراق او جنس الانسان، اغلب الناس خسرت في الامتحان، كأن النتيجة انت قاعد مستني خلاص فاضل لحظات والامتحان يخلص. لذلك قيل ان العصر من معانيه انك بتعصر حاجة، العصير تسمى عصير انك بتعصر الفاكهة فتنزل اللي فيها، عصر الثياب انك تضغط على الثياب فتنزل ما فيها. فكأن الزمان لابد ان تعصر انت الزمان او يعصرك الزمان، إما أن تعصر أنت الزمان فتستخرج كل طاعة في كل لحظة، أو يقطعك الزمان ويعصرك الزمان ويمر بك وأنت لا تشعر. لذلك تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالعلماء بيقولوا طب ما أي يمين كاذبة سواء بعد العصر أو الغصر جريمة، ذنب عظيم، لكن بعد العصر المفروض ده التوقيت اللي في آخر اليوم اللي بتنشغل فيه، ده آخر وقت الامتحان، انت مشغول بالطاعات، مشغول بالذكر، انت قاعد المفروض الآن مشغول بنهاية الامتحان، بنهاية اليوم انت هتسلم ورقة اليوم، خلاص ورقة اليوم هتترفع، تقوم تحلف كذب. لذلك ابن حجر بيقول: لأن الأعمال بالخواتيم وانشغل في الخواتيم بالكذب وبالدنيا. بدل ما ينشغل، تخيل انت داخل واحد في صلة الامتحان وفاضل 10 دقايق ومحلش في الورق واحد بيلعب، ده مستهزئ، ده بدل ما في آخر اللحظات يبكي ويتضرع على الله عز وجل أن يعفو عنه. لذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر قبل المغرب، آخر ساعة في اليوم. ليه؟ المفروض المؤمن في اللحظة دي بيصل إلى قمة التضرع، خلاص هيسلم ورقة يوم الجمعة، هيسلم الأسبوع كله هيترفع خلاص ويبدأ الأسبوع جديد، فيدعو ويتضرع فربنا يستجيب له هنا عشان يغفر له بقية الأسبوع. يبقى العصر إنك لازم تعصر الزمان، الزمان بيعدي. لذلك كان بعض السلف يقول: لم أفهم هذه السورة إلا حينما رأيت بائع ثلج، واحد مع ثلج بيبيعه، يسير ويقول: أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، اشتروا مني بسرعة الثلج لو ساح خلاص، ارحموا من يذوب رأس ماله. فألما سمعتها تذكرت العصر، خلاص العصر بيخلص، الوقت بيخلص، الزمان بينتهي، فيقول: فتحسرت على نفسي، عرفت ان الزمان بيخلص، الوقت بيمر. تخيل اول لما اتولدت وتحطت جنبك ساعة بتعد عليك اللحظات، انا اتعجب كيف يحتفل الناس بمرور سنة على عمرهم، ده المفروض يقعد بعد السنة دي يبحث، اقتربت من القبر، الوقت بيمر. العجيب ان ربنا بيقول: والعصر، أي بعد مرور كل هذه الأزمنة، أول عصر على مر الدهور، أول عصر بعد أن قارب وقت انتهاء الامتحان، يقول الله: لم ينجح أحد، إن الإنسان لفي خسر. والعجيب إن هو بيفرح عادي إن مرت عليه السنة، لا يحاسب نفسه، يقسم الله إن على مدار الأزمنة، على مدار الدهور والوقت بينتهي، إن أغلب الناس في خسارة، إن الإنسان لفي خسر. خطورة الزمان. لذلك كان شعار بعض السلف لما يجي حد يقول له: أريد أن أسألك، عايز أتكلم معاك، يقول له: أوقف الشمس. ما هو الزمان بيمر، أوقف الشمس عشان أعرف أتكلم معاك، فإن لم توقفها انطلقت. كانوا يحرصون على الوقت، وروي إن كان الصحابة كانوا يتواصون بعد ما يخلصوا مجلسهم وهم ماشيين، يوصوا بعض بسورة العصر، بيذكروا بعض بقيمة الزمان. هتعمل ايه بعد ما هتمشي من المجلس؟ هتعصر وقتك عصرا؟ هتستخرج ما فيه من أعمال ذلك اللي بينجو في الصورة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش وعملوا صالحا، عملوا كل الصالحات اللي يقدر عليها. لذلك ابن عباس بيقول في تفسير قول الله عز وجل: إنما نعد لهم عدا. عمرك بيتعد بإيه؟ قال بالنفس. عمرك محسوب بعدد الأنفاس، فتاخد شهيق يبقى انت خلصت، ما تعرفش تطلع الزفير تموت. العمر مش محسوب حتى بالسنين ولا بالأيام، لا، بمجرد النفس يعد. إنما نعد لهم عد، كل واحد معدود له عدد الأنفاس اللي هياخدها من الأهواء إلى أن يموت. أمر محسوب. إن الإنسان لفي خسر، يؤكد الله عز وجل بالتأكيد إن ولم، إن الإنسان لفي خسر، ما قالش إن الإنسان خسران، قال إن الإنسان في خسر. الخسارة بتحيط بك من جميع الجوانب، كان إنسان وقع في برميل خسر كده. إن الإنسان لفي خسر، خسارة بتحيط بك، بمعنى كل اللي حواليك بيساعدك إنك تخسر. أغلب اللي حواليك بل أقرب الناس ليك للأسف قد يكون له دور في خسارتك. إن الإنسان لفي محاط بالخسارة. زيك لما تشوف الصورة اللي قبل صورة العصر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والصورة اللي بعد صورة العصر: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. تجد خاصيتين في الصورتين، فهي صورة بين صورتين. الصورتين اللي قبل صورة العصر وبعد صورة العصر تعرفك أهم أسباب الخسارة، وذكرت سببين. السبب الأول الانشغال بالناس، ما ألهاكم التكاثر. التكاثر يعني عايز يكاثر الناس، تكاثر ما بين الاثنين، يعني عايز يقول اللي قدامه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ده كل هدفه في الحياة، هو كل اللي شغله مشغول عايز يبقى أحسن من ده وأفضل من ده، ومعه عربية أحسن من ده وتليفون أفضل من ده، هو عايز يبقى أكثر من الناس مالا وولدا. كتير من الناس يبقى راضي أول لما جاره أو صديقه أو قريبه يبقى معاه أكتر منه يتضايق، طب ما أنت كنت راضي، فيكاثره. ألهاكم التكاثر. وصورة الهمزة مشغول بالناس بيستهزئ بيهم، قاعد بيتريق على الناس ويستهزئ بالناس، فانشغل الأول مكاثرا وانشغل الثاني مستهزئا. انشغل الأول مكاثرا عايز يبقى أكتر منهم، وانشغل الثاني مستهزئا. ده أول سبب للخسارة، أنك قاعد مشغول بالناس. تاني سبب جمع الدنيا، ألهاكم التكاثر، قاعد بيجمع. والتاني الذي جمع عمالا وعدده. أهم سببين للخسارة: مشغول بالناس وجمع الدنيا ولا يشبع، لدرجة نوصل في مرحلة في سورة الهمزة يحسب أن ما له أخلده، معتقد أن الفلوس هتخليه يخلد، معتقد ان الدنيا هتخليه مش هيموت، فيجمع اكتر عشان يعيش اكتر، وكل ما يجمع مال اكتر يظن انه يعيش اكتر. سورة التكاثر قالت له هتتسأل على كل حاجة جمعتها، سألونا يومئذ عن النعيم. سورة الهمزة قالت له بعد ما هتتسأل عن النعيم هتترمى في الحطمة، لينبذن في الحطمة، الحطمة اللي هتكسره هتحطمه. ذلك ويل لكل همزة اللومزة. همزة اللومزة يعني بيستهزئ على الناس وبالتالي عليهم، كان بيكسر نفسيتهم، كان بيكسر يعني مشاعرهم، كان بيجرحهم، فيتكسر في جهنم والعياذ بالله. زي ما كان بيحطم الناس ويستهزئ بهم يلقى في الحطمة والعياذ بالله. ما بين الصورتين ربنا بيقول لك في نموذج مشغول بالناس أيضا ولكن ينجو. طب إزاي؟ ازاي ما انا كده كده مرتبط بالناس؟ قال لك انشغل بالناس ان تنصح لهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انت كده كده عايش وسط الناس، مش هينفع تتركهم وتمشي. ده ربنا بيقول لك ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، يعني قد يكون سبب خسارتك زوجتك واولادك. ان لم تبدا لهم بالنصيحه بداوا هم معك بالخساره. كذلك الناس، لو انت ما كنتش المغير هما اللي هيغيروك. والعصر لابد أن تعصر الزمان، الوقت بينتهي. أصلا وقت العصر يقال أنه تسمى العصر لأن خلاص اليوم بيتعصر، ما عادش في غير آخر شوية، فآخر وقت موجود في اليوم ده خلاص ده عصارة اليوم، بعد ما اليوم خلاص بيخلص آخر ما فيه. فاستشعار قرب النهاية، استشعار خلاص انتهاء وقت الامتحان، إن الإنسان لفي خسر، لم ينجح أحد إلا الذين آمنوا. دايما لما يجي الاستثناء ده تعرف إن العدد قليل، يعني لما لو الفصل فيه 100 واحد، مدرسة فيها 100 طالب، فكله مستني نتيجة، فيطلع المدير يقول النتيجة لم ينجح أحد، فالكل يبكي، فيقول إلا، المدير يقول إلا، متوقع مش هينفع يقول إن لم ينجح أحد إلا 90 واحد، لا، كان هيقول كله نجح إلا 10. فدايما المستثنى قليل، ينجو من كل 1000 واحد ويسقط 999 في جهنم، نسبة مرعبة. تخيل لما ربنا يقول إن الإنسان لفي خسر، الكل يبكي، إلا مين يا رب عشان أنجو؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعال نشوف أسباب النجاة في السورة، أسباب النجاة من السورة اللي قبلها، ألا تنشغل بالناس مستكثرا ولا مستهزئا. لا تنشغل انك تكثر الناس ولا تنشغل انك تستهزئ بالناس، ودايما السبب الاولاني بيؤدي للتاني. اللي بينشغل بالناس عايز يبقى اكتر منه، بعد ما يبقى اكتر منه يروح يستهزئ به، خلاص ما هو بقى معاه قوة عليه فيستهزئ به. ذلك من اول المعاصي اللي وقعت في بني ادم، واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك، كان مشغول بأخيه. بعض الروايات زي ما ذكر الإمام الطبري قال تسير بين الناس يقولون تقبل منك ولم يتقبل مني، والله لأقتلنك. تعايز الناس تقول علي ايه؟ انا اقتلك عشان ما يبقاش في حد كويس، زي اخرجوهم من قريتكم انهم مناد، عشان ما يبقاش الناس بتعيرنا ان في ناس نظيفة موجودة، فانا اقتلك، زي اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، مش قادرين يعملوا اللي بيعملوا يوسف من البر، خلاص اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. الانشغال بالناس قد يؤدي الى قتله، عايز تكاثر الناس. الغل والحسد لما بيسيطر على انسان لا يرى شيء في الدنيا الا ان يكاثر هذا الشخص، عايز يبقى اكتر منه، وبعد ما يبقى اكتر منه يهمس به ويلمس به، الهمزة اللمزة خلاص، ويجمع المال ويظن أن هذا المال يخلده في الدنيا. دي الأسباب، الانشغال بالناس مكاثرا أو مستهزئا، سورة التكاثر وسورة الهمزة، أو جمع الدنيا، دي أسباب الخسارة. طب أسباب النجاة داخل السورة، طبعا من أول لحظة والعصر استغلال كل لحظة في حياتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني مغبون الأول؟ يعني واحد غبن في حاجة، الغبن غير الخسارة، الغبن أفحش من الخسارة. يعني لو واحد معاه عربية مثلا ب200,000 وباعها ب170,000 ده نقول خسر فيها، انما لما يباع عربية ب200,000 ويبيعها ب10,000 نقول ده غبن في العربية. الغبن الخسارة الفاحشة. ذلك في حاجة في الفقه اسمها خيار الغبن، ان البائع لو بيبيعه وما عندوش خبرة واتضحك عليه وخسر خسارة فاحشة نرجع له السلعة بتاعته، لانه يبقى سفيه المفروض يحجر عليه اصلا. اللي يبيع حاجة بغبن ده المفروض يكون سفيه، ما يبيعش. ذلك لما بعض الصحابة أصيب في غزوة من الغزوات، الغزوات في رأسه منقذ ابن حبان وأصابته لوثة، يعني كان أصابه شيء في عقله، وكان يحب البيع، فكان يروح يبيع فالناس تضحك عليه، فأهله حجروا عليه منعوه من البيع، فراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، يحب البيع لكنه ما بيعرفش يبيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشترط أثناء البيع، قال قل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة. لا خلابة يعني ما حدش يضحك علي، أنا واخد إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هيضحك علي قدامي ثلاثة أيام أرجع أهلي عشان أرجع البيع. الشاهد إن اللي يبيع غبن داس فيه يحجر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كثير من الناس معاها نعم بتبيعها بالغبن. ما هي يا رسول الله؟ قال الصحة والفراغ، الوقت والاستطاعة. الليل جه الساعة جت 11 12 10 بالليل لغاية فجر، انت عندك وقت وتقدر تقوم تصلي قيام ليل وما تصليش قيام ليل، انت كده غبنت، كده المفروض يحجر عليك. كده الانسان الاوقات اللي بتضيع بدون ذكر ده مغبون. وقت واستطاعة، ممكن يذكر ربنا، ممكن يخدم الناس، ممكن يعمل اعمال صالحة، ممكن يصلي، ممكن ينفع العالمين، اي شيء. ذلك عمر بن الخطاب يقول لا احب ان يجلس الرجل سبهللا لا في امر دين ولا في امر دنيا. وكان عمر بن الخطاب يعجبه الرجل، يشوف واحد كده يحس انه راجل فيتتبعه، فاذا علم انه لا في امر دين ولا في امر دنيا وقع من عينه، خلاص ده ما عادش ينفع، مش هستعمله. لازم الانسان، لذلك يقول الله عز وجل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا فرغت، اول لما توصل لمرحله الفراغ ايا كان الفراغ، بعد جهاد، بعد صلاه، بعد طاعه، بعد عمل دنيوي، بعد الدعوه الى الله، ما ينفعش المسلم يمكث في الفتره دي طويلا، فتره الفراغ دي. لذلك قال له فاذا فرغت، ما قالوش ثم انصب، فاذا فرغت فانصب مباشره، ومش فاذا فرغت فسمي الله بقى وابدا فكر في عمل جديد. انصب، اجتهد على طول، اخرج من عمل الى عمل، ما تنتظرش. هتعمل ايه؟ ذلك احد التلامذه اللي كان بيطلع الاوائل في الكليات، طالب الجامعات كان بيطلع الاول على الدفعه، فقام دكتور في الجامعه عايز يعرف الناس ايه السبب ان ده بيطلع الاول، وما كانش متفق معاه ولا حاجه، لكن هو فاهم لان الدكتور ده كابد وعرف ايه سبب انه يطلع الاول. فوقف الطالب قدام الناس قال له قول لي يا ابني انت يوم الثلاث بعد العصر عندك ايه؟ قال له عندي كذا وكذا. قال له يوم الخميس بعد المغرب؟ قال له عندي كذا. قال له الجمعه بعد العشاء؟ قال له عندي كذا. قال لهم هو عشان كده بيطلع الاول، عشان ما فيش حاجه اسمها وقت فراغ، كل وقت عارف هو بيعمل ايه، هو بيحدد هيعمل ايه. كذلك الاوائل يوم القيامه عارفين هم بيعملوا ايه، ما عندهمش وقت ضايع، ما عندهمش وقت فراغ. فاذا فرغت فانصب، وخلي هذا النصب طلب لرضا الله، حتى لو عمل دنيوي احسن فيه واتقن فيه وتقرب به الى الله. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، خلي كل رغبتك الداخليه الى الله عز وجل، كل مشاعرك تتجه لرضا الله عز وجل، والى ربك فارغب. المؤمن لا يمكث في هذه الفتره طويلا، لو اصيب بها على طول يفزع، ازاي قاعد ما روش حاجه، نعمتان مغبون مغبون. انا عايزك تتخيل مشهد اللي معاه عربيه ب 200,000 وبيبيعها ب 5,000، هو ده الناس اللي معاها وقت وصحه وما بتعملش بيها حاجه، نازل يضيع وقت. ده بالظبط ده هو المغبون، ده اللي المفروض يحجر عليه، انه بينفق هذه الاثمان الغاليه اللي يوم القيامه هيتحصر، هيتحصر على اللحظه. ده من عجيب فقه الائمه. قرات الامام ابن المبارك سئل سؤال فقهي، مساله فيها خلاف، لو الماموم دخل على الامام والامام في السجود هل ينتظر ولا ما ينتظرش؟ المساله فيها حديث ضعيف ان اللي يدخل يدرك الامام ايا كان، وده الراجح انه يدرك الامام. الشاهد ابن المبارك بيسالوه بيقولوا لو واحد دخل على الامام ولقاه ساجد يستنى لما يرفع من السجود ويقف للركعه ولا ينزل يسجد؟ ما هو كده كده الامام هيطلع فاستناه وخلاص، وكده كده الركعه راحت عليا، ولا انزل اسجد؟ قال فليسجد وما يدريه لعلها ان يغفر له بسبب هذه السجده. وما يدريه دي ممكن تبقى اخر سجده، ممكن يتغفر له بسببها. قال فليسجد، يلحق بسرعه السجده. كل طاعه بتعدي، لما كانت الجنازه تعدي كان يبكي ابن عمر يقول كم فرطنا من قراريط، قاعد يضرب الحصى في الارض ندمان. كل جنازه عدت حس انه ضيعها، كان عايز يسير وراها. ده كان شعور الصحابة وشعور السلف بمرور الأوقات، هو بيعتصر ان الوقت بيعدي. ده ابن الجوزي بيقول: تمنيت ان كل نفس لي خزانة اضع فيها الحسنات. مش عايز يعمل حسنات في الساعة، عايز يعمل حسنات بعدد الأنفاس، كل نفس يبقى خزانة يضع فيه الحسنات. بعض العلماء المعاصرين مقسم اليوم بتاعه كل تلت ساعة بيعمل حاجة، وأنا رأيت ذلك بعيني. تروح له تلت ساعة تلاقي بيجلس مجلس علمي، التلت ساعة اللي بعدها مجلس آخر، التلت ساعة اللي بعدها حتك. أنت ممكن تقعد تلت ساعات وتلاقي إيه اللي حصل؟ إحنا صلينا العصر وبعدين لقينا المغرب أذن. مغرب إيه ده؟ إحنا النهاردة الجمعة بنحس إن بكرة الخميس، إن الأسبوع بيمر ولا نشعر. لكن اللي بيعصر الوقت عصرا يعرف قيمة كل لحظة، يراقب الشمس قاربت على الغروب، ده معاد الأذكار، ده معاد القيام، ده معاد الصلاة، ده معاد الذكر، ده معاد صلاة الرحم، ده معاد خدمة الناس وإطعام المساكين، ده معاد العمل، إنه يعمل ويأكل من عمل يده. ده المؤمن ما عندوش حاجة اسمها وقت فراغ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفصل فيهم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله عز وجل حتى لا يشك أحد ولا يرتاب أحد ولا يجادل أحد على قيمة الزمان اللي بيمر وبينتهي الوقت، إن أغلب الناس خسران. إلا مين يا رب؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العجيب إن ربنا ما قالش إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن وعمل صالحا ووصى بالحق ووصى بالصبر. ربنا ما قالش كده، مع ان كان السياق يحتمل كده، ان هو ان الانسان لفي خسر الا الذي امن. قال الا ايه؟ الذين. اول سبب النجاه الاجتماع، البيئه الصالحه، اهل المساجد، اهل الدين، صحبه صالحه، اول سبب النجاه. وكان ربنا بيقول لنا الاصل ان الانسان مش هينجو لوحده. انت في طلب الهدايه بتقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى اهم اسباب الخساره البعد عن بيئة الإيمان، البعد عن الصحبة الصالحة. النصيحة الوحيدة اللي أعطاها العالم إلى القاتل، العالم إلى قاتل المئة، قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، وانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. عايز ينقله من الخسارة للنجاح قبل ما يقول له آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو لسه في الأول قال له الذين، قال له خليك مع الذين دول وانت بعد كده هتمشي لوحدك. وقاتل المئة فرقت معاه شبر، يعني لو كان اتأخر، شوف بقى قيمة العصر قيمة الوقت، لو كان اتأخر وهو ماشي، ده الشبر ده تقريبا الخطوة بتاعت الرجل تقريبا ثلاث أشبار، يعني لو كان اتأخر تلت خطوة كان دخل النار. شبر واحد فرق معاه وهو ماشي في نص الطريق مات. فربنا نزل الملائكة تقيس ما بين مكان الموت ومكان الأرض الصالحة، ومكان الموت ومكان الأرض الفاسدة، وجدوه أقرب إلى الصالحة بشبر. زي ما بيقولك ابن المبارك بيقولك إلحق ولو سجدة، أدرك ولو تسبيحة، مفيش حاجة اسمها الموضوع خلص. عندنا القضاء، حاجة اللي تفوتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه أو نام عنه حزبه من الليل قضاه بالنهار قيام الليل. شوف ولو شبر، إياك إنك أنت تتأخر، إياك إنك تتأخر. اللي سمع الأذان ينزل حتى لو بعد كده الإقامة، ينزل ولو بعد الصلاة يصلي في المسجد، يعود نفسه على ذلك. كثير من الناس مقاييسها مختلفة، اللي هيمشي مع تقييمات الناس هيضيع. لذلك يقول أحد السلف: فاتتني تكبيرة الإحرام فعزاني واحد، ولو مات لي ولد لعزاني مئة ألف. بيقول هو بيستنكر، ازاي تفوتني تكبيرة الإحرام واللي يعزيني واحد بس؟ ازاي؟ مع ان انا مشهور، انا لو ابني مات 100,000 واحد هيعزوني. شوف ان الناس ممكن تغير طريقة تفكيرك في الحياة، فانت لازم تروح لبيئة صالحة تساعدك انك تبحث عما ينفعك، ما تضيعش وقتك. يبقى رقم واحد عشان ما تخسرش في الصورة، استغلال كل لحظة في حياتك. رقم اثنين، الذين اللحاق بالبيئة الصالحة، وبالتالي البعد عن البيئة الفاسدة. طول ما انت بتحاول وانت في البيئة الفاسدة، انت عامل زي اللي بيغتسل وهو في المستنقع، كل ما يتطهر كل ما ثيابه يصيبها النجس. لازم تترك. اول كلمة قال له اترك، كلمة اللي احنا مش عايزين نسمعها، كلمة اللي تقيلة على قلوبنا، كلمة اترك، لكن دي سبب النجاة الاول. اترك ارضك فانها ارض سوء، فانها ارض سوء. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان، حتى لا أطيل، الإيمان اللي هيغير نظرتك عن الوقت. الإيمان هو اللي يخليك تعرف قيمة الجنازة اللي معدية. هتتخيل الإيمان هيخليك تتخيل منظر الجنازة ماشية، جبل أحد حسنات ماشي. الإيمان هيخليك تتخيل مشهد المريض إنه جنة بتمشي فيها وانت رايح تزوره. الإيمان هيخليك تتخيل الأذى اللي بتشيله من الطريق إنك بتترقى في سلم الإيمان. الإيمان هيغير نظرتك عن أفعالك، عن أوقاتك. الإيمان هيخليك تغير جدول مواعيدك. ما عدتش بتقول للناس ساعة 3 و 4 و 5 و 5 لربع، لا، هتقول للناس المغرب بعد العصر بعد الفجر. كلامك ومواعيدك ومصطلحاتك ومفاهيمك هتتغير. ده الإيمان، انك ترجع تاني تتعامل بما يريد الله عز وجل، كأنك انت خلاص بتمسح طريقة التفكير القديمة وبتنزل طريقة تفكير جديدة تماما. الذين امنوا، اول لما الايمان جه انطلق في الاعمال وعملوا الصالحات. كأن مشهد واحد كان نايم في البيت والبيت بيولع، اول حاجة عملها انه صحي، هي دي امنوا، عملوا الصالحات. الصالحات من الاصلاح، انه اصلح الافساد، انه قاعد يجري يحاول، انطلق في كل الاعمال الصالحات. رقم ثلاثة، لازم يصحي الناس. كما ان الله عز وجل من عليك باليقظة فايقظ الناس، اوعى تسيب الناس. من اهم اسباب النجاة انك تصحي الناس. اوعى تنشغل بالناس انك تكاثرهم في الدنيا زي سورة التكاثر. اوعى تنشغل بالناس انك تستهزئ بيهم زي سورة الهمزة. خلي انشغالك بالناس انك تنقذهم. سئل ابن سيرين ما القلب السليم؟ قال انصح الناس للخلق. ده اللي قلبه سليم، اللي بيحب الناس جدا ونفسه ينصحهم ونفسه الناس كلها تبقى كويسة، ده اللي قلبه سليم. انصح الناس للخلق، وده اللي قلبه سليم. وتواصوا بالحق. يصح الناس، اعرف ان دي مهمة صعبة، فربنا بيقول لك اصبر اصبر. النجاة من الخسارة مش سهلة، اللي حواليك عايزينك تخسر حتى لو غصب عنهم، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. التكاثر اللي في الدنيا اللي حواليك هيفتنك. انت ممكن تبقى من الذين امنوا، وممكن تبقى من اللي عملوا الصالحات ومن اللي تواصوا بالحق، لكن ما تعرفش تصبر، فالتلاتة يقعوا منك. دايما خط البداية زحمة، لكن خط النهاية اللي بيوصل في آخر السباق قليل. لو احنا اتكلمنا عن أهمية حفظ القرآن وقلنا خطبة، وجبنا أحد المشايخ قال لنا خطبة، كلنا قعدنا نبكي عن أهمية حفظ القرآن، وقلنا مين هيحفظ القرآن؟ الاستمارة حفظ القرآن، هتلاقي المسجد كله بيقدم طلبات حفظ القرآن. لكن السنة اللي بعدها مين كمل حفظ القرآن؟ تجد بعد ما كان عندنا 5,000 طلب مثلا، اللي كمل 3-4. وده الصبر، مين اللي بيكمل للآخر؟ سهل جدا انك تاخد قرار النهاردة انا حافظ على الصلوات في المسجد وتستعين بالله، لكن مين اللي هيصبر؟ لذلك ربنا قال وتواصوا، ما قالش ووصي. يعني ايه وتواصوا؟ يعني انت النهاردة بتوصي، بكرة في واحد بيوصيك. وتواصوا يعني الناس بتوصي بعض. لا احد، لذلك يقولون لا احد اكبر من ان يوصى ولا احد اقل من ان يوصي. ده معنى وتواصوا. لا احد اكبر من ان يوصي، مفيش حد كبير عن نصيحة، ولا احد اقل من ان يوصي. اوعى قال لنفسك تقول هو انا مين عشان انصح؟ لا، انصح. ده من اسباب النجاة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني اللي هيصلي ويقيم الليل ويذكر ربنا وما يامرش بالمعروف والنهي عن المنكر خسران برضه. اللي مش هيصلح احوال الناس ايضا خسران. اللي مش هينشغل باصلاح بيته وزوجه واولاده واقاربه ايضا في خساره. وتواصوا بالحق وتواصوا. انت النهاردة نشيط بكرة انت ضعيف، لك انت محتاج بيئة الايمان. انا النهاردة بوعظ بكرة محتاج حد يوعظني. انت النهاردة بتقول النصيحة بكرة محتاج حد يقولها لك. انت النهاردة شفت واحد غضبان قلت له اذكر الله واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بكرة انت هتبقى غضبان وهو يقولك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هو ده الناس، الانسان دايما متقلب، لذلك محتاج انه لما يسقط يبقى في بيئة ايمانية تلحقه، مش لما يسقط ناس تبقى فرحانة انه وقع وخلاص رجع تاني زيه زينا ورجع خلاص ما عادش حد هينصحنا ولا يوجع دماغنا. لا، لازم تكون في بيئة ايمان. اذا احبتي في الله، حتى لو طيل عليكم هذه الصورة القصيرة الثلاث ايات، اول لما تفتحها تحس ان الوقت بيخلص، ان اليوم بيخلص، ان الزمن بيخلص، وان القيامة اقتربت، ويقسم الله باخر لحظات الامتحان والعصر النتيجة يا رب لم ينجح احد، ان الانسان في خسر. ابدا يا رب لا، عدد قليل نجح. مين هم اللي حافظوا على اربع حاجات؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولم يكونوا من المتكاثرين ولم يكونوا من الهمازين اللمازين. الصوره اللي قبلها والصوره اللي بعدها كذلك ينجو الانسان. اسال الله عز وجل ان ينجينا من الفتن. اللهم بارك لنا في اوقاتنا واملاها بطاعتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في اعمارنا واملأها بطاعتك يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين صوامين قوامين، عليك متوكلين، إليك منيبين، أواهين مخبتين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبارك لنا في أعمارنا يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شررنا. اللهم اصرف عن مصر الفتن وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.